ابن زعورة بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وقال ابن أمير اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس. وقيل هما اثنان جمع القرآن. حكاه أبو عمرو بن عبد البر. أبو عمر أسمعني. حكاه أبو عمر بن عبد البر. وهذا بعيد. وقول الواقدي أصح لأنه خزرجي لأن أنسا قال نحن ورثناه وهم من الخزرج. وفي بعض الألفاظ وكان أحد عمومتي. وقال قتادة عن أنس أنه قال افتخر الحيان الأوس والخزرج فقالت الأوس منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن معاذ ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقال الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. فهذا كله يدل على صحة قول الواقدي. لا الأقرب أن قول أنس جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد أربعة من بني النجار من الخزرج، هذا مقصوده. الباب باب الافتخار، وإلا فقط أن هناك صحابة آخرين من غير الخزرج من غير بني النجار حفظ القرآن. يكفينا أن نعرف حديث بئر معونة قتل فيه 70 من القراء، ويكفينا قصة معركة اليمامة قتل فيها مئات القراء. نعم. قال رحمه الله وقد شهد أبو زيد هذا بدرا فيما ذكره غير واحد. وقال موسى بن عقبة الزهري قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيدة على رأس 15 سنة من الهجرة. والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق رضي الله عنه قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه إماما على المهاجرين والأنصار، مع أنه قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلولا أنه كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليهم. هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهذا التقرير لا يدفع ولا يشك فيه، وقد جمع الحافظ المستمعاني في ذلك جزءا، وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين رضي الله عنهما. ومنهم عثمان بن عفان قد قرأه في ركعة كما سنذكره، وعلي بن أبي طالب يقال إنه جمعه على ترتيب ما أنزل، وقد قدمنا هذا. أما قراءة عثمان القرآن في ركعة واحدة أو ترابية فهذا ثابت بلا شك، وأما من ضعف هذا فهذا يرجع إلى عقله فقط، يضعف من ناحية العقل، وإلا فالإسناد صحيح أن عثمان وقف خلف المقام من بعد صلاة العشاء فقرأ القرآن ما ركع إلا لما ختمها قبيل الصبح. نعم. موسى بن عقبة الزهري، لأن موسى بن عقبة إمام المغازي زهري. نعم. قال رحمه الله ومنه عبد الله بن مسعود وقد قدم عنه أنه قال ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء وقد قتل يوم اليمامة شهيدا. ومنه الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم الرسول وترجمان القرآن. قد تقدم عن مجاهد أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أقيفه عند كل آية وأسأله عنه. ومنهم عبد الله بن عمرو كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأه في شهر، وذكر تمام الحديث. ثم قال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل قال أنبأنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عمر علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول شيء يظنه صوابا وهو خطأ في نفس الأمر. ولهذا قال الإمام مالك ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، أي فكله مقبول صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا يؤكد أن كون ابن مسعود من أقرأ الناس هذا لا يعني أن كل ما يقوله يكون صحيح، كما أن أبي بنص الحديث أقرأ الصحابة من الأنصار فهو أقرأ أنصاري،

مو بكل شيء علي أنا. نعم، عشان نستفيد ونفيد، مو تنسى. كان في شيء بحث ثاني كلفنا أحد الأخوة، نسيت شنو كان، نسيت. تفضل يا أبا معاوية. عن النقد. يقول نقدوه ثم خمسوه وعشروه. نعم، يعني أول شيء بدأوا بتنقيط الكلمات، ذا حطوا نقطة، الكتاب حطوا نقطتين فوق التاء والباء تحت، إذن نقطوه. ثم خمسوه، خمسوه يعني بمعنى جعلوا القرآن خمسة أجزاء. ثم عشروه أي جعلوا كل جزء عشرة أجزاء، وهذا معنى. نعم، شيخ الإسلام، زين، هذا معناته أن الدرس سهل. تفضل شيخ أحمد، ارفع صوت. نعم، يتغنى بالقرآن يعني يرتله بحزن، مثل قراءة المنشاوي. تعرفون قراءة المنشاوي الحزينة؟ هذا معنى. نعم، يعني لا يقرأه بفرح كأنه طرب عياذا بالله، هذا ما يجوز. بعض الناس إذا قرأ القرآن كأنه في مجلس طرب، ولو شئت أن أسمي بعض القراء لسميتهم، ومنهم الأموات ومنهم الأحياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يطربون الأصوات، فشوي راح يتمايلون، مشغولون بالترنم والتمايل عن المعنى. حتى لو قال خذوه فغلوه، اللي جنبه يقول الله، شنو والله أنت وين عايش؟ لأنه ماشي مع الطرب، مو ماشي مع المعنى. لكن لو سمعت المنشاوي يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ما في أحد يفكر إلا بالمعنى. ليش؟ لأن خلص صوته لإيصال المعنى، خلص صوته لإيصال المعنى. نعم، وإليك. لا لا، الظاهر أن هذا في هذه اللفظ غير محفوظة، اللفظ المحفوظة أنه كان يقرأ في بيتي. نعم يا عبد الله، وجنبك بعد عبد الله. لا شك أن الملائكة ليس لهم وظيفة واحدة كما يظن بعض الناس. يعني جبريل عليه السلام ليس مخصوصا بوظيفة الوحي فقط، الوحي وظيفته الأساسية، لكن عنده وظائف أخرى، حتى قيل إنه من حملة العرش. وميكائيل وظيفته الأساسية إنزال القطر، لكن هذا مو معناه أن ما ينزل على النبي أو لا يكلم النبي أو لا ينصح النبي أو لا يشير إلى النبي. فالملائكة قد يكون لأحدهم أكثر من وظيفة، منها النصح والمشورة للنبي والرسول. نعم نعم، عنده علم، ما يمنع يكون عنده علم، لأن القرآن أنزل قبل أن ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الدنيا، فقرأه الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. نعم يا عبد الله. يقول ايش؟ صحيح، هو منقطع عن ابي بكر، ثابت عن عمر، لكن في الاثار نحن لا نبحث عن الاسانيد، متى نبحث عن الأسانيد؟ إذا كان شيء لا يعقل أو شيء يخالف النص. فالأصل في الآثار كفاية الحكاية، كفاية الحكاية كافي. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.